الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الثواب المترتب على انتظار الصلاة في المساجد. واليوم معنا باب جديد تحت عنوان ثواب من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. وهذا الحديث إخوة الكرام فيه فضل من الله تعالى عظيم، حيث إن الله تعالى يجود على من صلى الفجر في جماعة ويجلس يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتي الضحى بعد طلوع الشمس، يجود عليه فيعطيه أجر حجة تامة وعمرة تامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن علينا أن نحرص على هذا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. حاول توفرها في الأسبوع مرة، ليست بصعبة ولا شاقة، لا هي صعبة ولا شاقة. الفجر على 5:30، انتهى الناس من الصلاة 6:15، يفصلك عن الشمس كام ساعة؟ اجلس في المسجد لا تلغو، اجلس اذكر الله تعالى بقراءة القرآن الكريم، اشتغل في الدعاء والاستغفار، واطلب من الله تعالى ما استطعت أن تطلب. فإذا ما طلعت الشمس انتظرها حتى تعلو، وبعد ارتفاعها قم واركع ركعتي الضحى، تذهب إلى بيتك بأجر حجة وبأجر عمرة تامتين تامتين كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. كذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسنا. ومعنى كلمة حسنا حتى يتضح ارتفاعها، يعني حتى ينتشر ضوءها. إذن أخي الكريم، جلسة نحو الساعة والنصف في المسجد بعد صلاة الفجر تحظى بثواب حجة وعمرة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، غير أن هذا الحج والعمرة لا يسقطان الفرض. مش واحد يقول لي خلاص أنا أخذت أدري حج وعمرة ومطلوب مني أذهب بالفرض مش ذاهب، نقول له لا، الثواب خلاف الفرض، الثواب الله تعالى يجود على من شاء بما شاء، أما الفرض لا يسقط بهذه الصلاة ولا بهذا الانتظار. كذلك من الثواب ثواب من صلى العصر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. روى الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في السنن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من أبناء إسماعيل عليه السلام. يبقى إذن الجلوس بعد العصر تذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس كأنك اعتقت أربعة أعبد، وخص ولد إسماعيل لأنهم أشرف الأولاد أشرف الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام من سلالة من؟ إسماعيل عليه السلام، فأشرف الرقاب رقبة انتمت إلى إسماعيل عليه السلام. طيب واليوم ليس هناك رقاب، اليوم ما فيش عبيد، الحرية انتشرت لكل الناس أحرار، العبد أو الرقبة من بني إسماعيل كان تمنها يعني تقريبا كده حوالي تصل إلى 1000 دينار. فالألف دينار الزكاة في كم دينار؟ الزكاة في كم دينار؟ في 20 دينار، والدينار 4 جرامات وربع، يبقى 4 جرامات وربع في 20 بكام؟ ب85 جرام، نصاب الذهب أو نصاب المال الذي يزكى. طب اضرب اقسم أنت 1000 على 20، ف50 مش كده؟ طيب 50، طيب يبقى ال50 دول اضربهم في 85 جرام، نص كيلو ذهب، نص كيلو ذهب الرقبة، يبقى 4 رقاب كأنك تصدقت ب2 كيلو ذهب. انظر إلى هذا الفضل العظيم الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام على جلسة يجلسها الإنسان بعد الفجر إلى طلوع الشمس أو بعد العصر إلى غروب الشمس، لكن شريطة ألا يلهو، يعني ألا يتكلم في لهو، إنما يشتغل لسانه في ذكر الله تعالى وما والاه. ومن الثواب كذلك ثواب الذكر بعد الصلاة، الذكر بعد الصلاة الذي يسميه الناس اليوم ختام الصلاة، وهي تسمية خاطئة، الصلاة ختامها السلام، ختامها ايه؟ السلام. أما ما بعد السلام من أذكار يقال له ذكر ما بعد الصلاة. في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين ينصرف من صلاة الغداة اللي هي الفجر، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير 10 مرات أعطي 7 كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه بهن 10 سيئات ورفع له بهن 10 درجات وكن له عدل 10 نسمات وكن له حافظا من الشيطان وحرزا من المكروه ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صيغة الجميع يحفظها بعد الفجر اجلس وأنت على جلسة الصلاة حسب الجلسة التي تجلسها السيد المعافى بيجلس متوركا أو مفترشا والأقل في العافية اللي عنده خشونة بيجلس حسب جلسته على كرسي على خلافه اجلس على جلسة الصلاة هناك رواية فيها وهو يثني رجليه على جلسة الصلاة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تقولها 10 مرات يكتب لك هذا الأجر يكتب لك 10 حسنات ويمحى 10 سيئات وترفع 10 درجات ثم كأنك أعتقت 10 رقبات ثم بعدك يأتيك حفظ من الله في رواية إلا كان له مسلحة من الشيطان عارف المسلحة يعني إيه؟ السلاح المسلحة اللي هي السلاح سلاح يقيك الشيطان تبقى أنت في حصن يعني وحرزا من المكروه والمصائب ولم يلحق ذنب في يومك إلا إذا وقع الإنسان في الشرك وكان يقولها كذلك إثر صلاة المغرب وهو على جلسة المصلي طيب الإمام كيف يقول والإمام بالنسبة للمأموم والإمام كيف يقولها يقولها بعد التفاته للناس لأن الأصل في الإمام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى استغفر قال استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ثم يلتفت إلى أصحابه ثم يبدأ بعد ذلك في الذكر يبقى الإمام غير داخل في هذا لكن الإمام يقولها بعد التفاته طيب والإمام خارج عن أبعادكم ممشى خارج عنه هو يعني الإمام الرافد ده ممكن يبقى بيته فين ممكن يبقى بيته داخل المسجد يبقى الأبعد في الممشى ده لمين للمأموم أما الإمام ما له علاقة بهذا الإمام مسؤولية مسؤولية وكلفة إذا الرواية فيها الذكر بعد الصلاة خاصة في الفجر والمغرب تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تقولها 10 مرات ثم من بعدها تبدأ في الذكر المعتاد تقرأ الكرسي تقرأ المعوذات ثم تستغفر تسبح 33 وتحمد مثلها وتكبر مثلها وتختم المئة بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم من بعدها تدعو ما شئت أن تدعو لكن الفجر والمغرب يميزان بإيه؟ بهذا الذكر بعد ذلك عندنا صلاة التطوع. صلاة التطوع الأصل فيها أن تصلى في البيوت إلا ما لازم أن يصلى في المساجد. المسجد فيه من التطوع تحية المسجد، هذه خاصة بإيه؟ بالمسجد. لا يصح أن أصليها في بيتي، ولا يصح أن أصليها في المصلى يوم العيد. اسمها تحية الإيه؟ تحية المسجد. لا تصلى إلا فين؟ إلا في المسجد. هي فرض ولا نافلة؟ نافلة. لكن سائر النوافل مكانها الأفضل البيوت. الأفضل والقبلية في البيت برضو. بعد إذنك يعني مش القبلية الأفضلية إن أنا أحضر قبل الصلاة وبدخل وأسمع طب الحضور قبل الصلاة هل يلزم من حضور قبل الصلاة أن أحضر قبل الأذان؟ لا يلزم. سأسمع الأذان في البيت وأركع ركعتين ثم آتي إلى المسجد أركع في ركعتين. سنقرأ الرواية الأولى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. زيد بن ثابت ابن الضحاك صحابي جليل من الأنصار من أهل المدينة، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كانت سن زيد 11 سنة، ومن ثم لم يشهد بدرا ولا أحدا، وأول مشاهده غزوة الخندق. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق كان قد قسم الخندق على أصحابه حفرا، كل مجموعة كده ياخدوا ايه ياخدوا مساحة. وكان زيد بن ثابت في يوم الخندق ما كان يحفر، إنما كانت عهدته حمل التراب. يبقى حمل التراب ده اللي بيحمل التراب أكبر في السن ولا اللي بتولي الحفر أكبر في السن؟ ها؟ التراب أصغر. ومن ثم كانت سنه صغيرة، يعني 15 سنة هو في أحد، ولكنه مع صغر السن كان صاحب همة عالية، وكان يكتب ما كان أميا لما كان يكتب. وأراده النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم اللغة السريانية حتى يقوم مترجما للنبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين ما يأتيه من وفود. فتعلم اللغة السريانية في 15 يوم أو في 17 يوم، همة عالية. ومن بعدها شهد باقي المشاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتميز عن سائر الصحابة بحفظ الفريضة. الفريضة اللي هي علم الميراث، علم الميراث، علم توزيع التركات. كان زيد بن ثابت أكثر الصحابة رعاية لهذا العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن التميز قال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأقرأها أبي بن كعب، أقرأ الأمة للقرآن، وأفرادهم زيد، يعني أعلمهم بالفريضة، أعلمهم بعلم المواريث زيد. ولكل أمة أمين، وأمينها أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. فزيد بن ثابت مع صغر السن تميز عن سائر الصحابة في رعاية علم الفرائض أو علم المواريث. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كلفه الصديق رضي الله عنه وارضاه بجمع القرآن، بجمع القرآن، فمر على كل من كان عنده من القرآن فجمعه. ولما كان عهد عمر رضي الله عليه كان عمر يستخلفه على المدينة إذا سافر، استخلفه ثلاث مرات، استخلفه ثلاث مرات على المدينة. وفي عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه اتخذه عثمان كاتبا واستعمله على بيت المال، وأمره أن يجمع القرآن الرواية المنوية الآن بين أيدينا هذه، هذا الحرف الذي كتبه زيد، الذي كتبه زيد، أمره أن يأتي بالمصحف الذي عند حفصة ويأتي بالمصاحف وينسخها نسخة واحدة. وزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه توفي سنة 45 من الهجرة، عن عمره كان 52 سنة 53 سنة. هذا زيد بن ثابت راوي الرواية. أما الرواية فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل الصلاة في البيت إلا المكتوبة، يعني ثواب، ثواب النافلة في البيت أعلى من ثوابها في المسجد. اليوم الناس درجوا واعتادوا أن يصلوا النوافل في المسجد، إن قلت لهم يا فلان يقول لك يا عم الشيخ أصلي لو ما صليتش هنا مش مصلي خالص، نقول له يا عم صلي، لكن هذه همة دنية. يعني في الشغل أنا بأغضب جدا يوم يبقى في حوافز وما أخدش، يقول لي عايز حوافز اشتغل كويس ونحطك في بند الحوافز، يقوم لما انت معايا في الحوافز بروح منضبط 8 وقع ساعة 2 يقوم بيضربني في الحوافز وتصبح عندي عادة. طيب انا في الدنيا هميم وفي الاخرة همتي ضعيفة ليه؟ ما تحاول مرة. انت فكرك لو طلعت من المسجد في مرة كده قلت ان شاء الله حصلي سنة في بيتي ورحت البيت وما صليتش تاخد ثواب الصلاة، ليه؟ نازعتك نفسك فنازعتها ثم ضعفت، يبقى أصبح عندك مجاهدة، مرة في مرة في مرة ستظلم نفسك وتعتاد أن تصلي في البيت. وأنا لما أصلي في البيت سيراني الصغير ويقلدني، لو حتى عيل لسه بيرضع ممكن كده وبيقعد وانت بتصلي يقوم سيأتي منك يلعب في ودنك شوية في ودنك شوية وبعديها يألف جدك بيصلي ازاي يعمل كده يمثل، وبعديها يبدأ الصغير يتعلم الصلاة من صلاة جده في البيت. مرة في مرة يبقى كده علمنا العيال الصلاة، لكن بنصلي كله في المساجد والمرأة بتصلي في المسجد والبيت خربان، المشاكل فيه للركب، ليه؟ الشياطين حل فيه، الشياطين حل فيه. لذلك مطلوب نجعل من صلواتنا في بيوتنا، عسى الصغار أن يروننا على هيئة الصلاة فيقلدوننا، يبقى صلاة النوافل في البيت أعلى من صلاتها في المساجد. الرواية الثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس ابن حضار ابن عامر الأشعري. الأشعري ده من ولد سبأ، وسبأ أخو حمير، وسبأ أخو حمير. سبأ ديت أين هي؟ في اليمن. يبقى هو يمني. وعبد الله بن قيس اللي هو أبو موسى الأشعري قدم مكة فحالف فيها خالد ابن سعيد بن العاص، ثم أسلم بمكة فأوذي، فلما أوذي ترك مكة وأتى بلده. راح فين؟ راح اليمن، ذهب إليها مسلما، وظل في اليمن حتى سنة 7 من الهجرة، ثم ركب سفينته هو والأشعريون معه، وكان عددهم 50، كانوا 50 رجلا وامرأة، 50 واحد جابوا السفينة وركبوا السفينة رايحين فين؟ رايحين المدينة. هيركب من اليمن في السفينة في البحر الأحمر. اليمن في الجنوب جزيرة، والمدينة فين؟ في الشمال. هيوصل تبوك، من تبوك هيروح فين؟ يروح على المدينة. وهم في البحر الموج ضرب السفينة، فأصبح قائد السفينة اللي هو ربنا السفينة غير قادر على توجيهها، وجدوا أنفسهم في ساحل الحبشة. ومن ثم تجد في المؤرخين يقول، من يقول إن أبا موسى لما خرج من مكة ذهب الحبشة، لا، هو ذهب لليمن إلى بلده، ذهب إلى بلده مسلما. ثم سنة 7 خرج في السفينة وذهب إلى المدينة، الموج والهوى ما استطاع ربان السفينة إن هو يقودها في اتجاه صحيح، فغلبها الهوى، راحت فين؟ راحت على الحبشة. ما هو الحبشة واليمن متقابلين، مش كده؟ طيب راحوا الحبشة فوافقوا خروج جعفر ومن معه من المسلمين في السفينة. يبقى سفينتين في البحر، سفينتين فيهم جعفر واصحابه، والسفينة الاخرى بتاعت مين؟ ابو موسى. اتبعت سفينة اخرى ثم ساروا ووصلوا معا المدينة سنة كام؟ سنة 7 هجري. وابو موسى الاشعري رضي الله عليه كان جيد القريحة، بيفهم يعني، وكان صاحب صوت حسن، اذا قرأ القرآن من يسمعه يجلس، وسمعه النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يوما دون علم من ابي موسى، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام يسمعه، فلما التفت ابو موسى وجد النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع لحبرته لك تحبيرا، كنت جملت صوتي اكثر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود لنداوة صوته. وابو موسى الاشعري رضي الله عليه ولاه عمر، ولاه ابو بكر على البصر، ثم اقره عمر، ولما اقره عمر ظل على البصرة حتى عهد عثمان، ثم عزله عثمان عن البصرة وولاه على الكوفة، وظل على الكوفة حتى خلعه علي رضي الله عنه وارضاه. ثم شهد المواقف خاصة في قضية التحكيم بين علي ومعاوية، وافترى من افترى عليه، خاصة الشيعة افتروا على ابي موسى، قالوا هو اللي خلع علي، قالوا فخلعه، يعني لانه كان واجدا عليه لما خلعه عن الكوفة. طب قال لك واحدة في واحدة يعني، وهذا اسلوب النيل من الصحابة الكرام، لا، ما فعل ابو موسى هذا الفعل. ومن ثم ظل ابو موسى بالله وارضاه حتى توفاه الله تعالى عن عمر يناهز 63 سنة. ده الراوي ابو موسى الاشعري. الرواية فيها ضرب مثال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضرب المثل لتقريب الفهم، لتقريب الفهم، وضرب المثل اسلوب من اساليب التربية، اسلوب من اساليب التربية. التربية بتحتاج الى صور ايضاحية، ولذلك المدرس في المدرسة لما يدرس في الابتدائي او في الحضانه يقول المفتش يكلفه يقول له فين الوسائل، يقول له الوسائل زي ايه، يقول له السبوره وسيله، الطباشير وسيله، طيب كراسه التطبيق وسيله، اللوحه على الحائط وسيله. عايز يعرف الصغير الحمار من البغل، يقول له ياتي له بصوره فيها حمار وصوره فيها بغل، ويقول له الفرق بين الاثنين ايه، هذا اضخم وهكذا. طيب يريد ان يعرفه السياره من قطار، يرسم له صوره فيها سياره وصوره فيها قطار، يقول له هذا سياره، ده اسمها وسيله اضاحيه. الرسام استخدم جميع الوسائل للصحابه وهو يربيهم، استخدم وسيله الرسم واستخدم وسيله المثال، المثال يضرب مثال عشان الناس تفهم. في الرسم خطط النبي صلى الله عليه وسلم على الارض خط خطا مستقيما وخط عن جنبتي خطوطا متعرجه، ثم قال لاصحابه الخط المستقيم هذا هو الاسلام، والخطوط المتعرجه هي السبل، على كل سبيل منها شيطان. ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى رسم اهو الخط ده مش رسم. طيب أراد أن يوقفهم على حقيقة ابن آدم في الدنيا فرسم لهم خطا مستقيما، ثم رسم مربعا متقطع الاضلاع، رسم الاول خط كده وبعدين خط كده وخط كده وخط كده وخط كده، ثم رسم مربعا محكما، ثم رسم خارج المربع المحكم خطا وقال لهم على الخط الوسط ده هذا ابن آدم، والخطوط المتقطعة ديت قال وهذه هي المصائب، والمربع المحكم قالهم وهذا هو الموت، والخط الخارج وقال هذا هو الأمل. إذا أراد ابن آدم أن يتحصل على أمله تخطفته المصائب فأسلمته إلى الموت. شفت الرسم ويفهمه من كده، ما هو ده الرسم بايه؟ الرسم من خط اهو، يفهمهم ده ابن ادم، واللي بره ده الامل، والمربع المتفكك الاضلاع ده المصايب، والمربع المحكم الموت. عايز يوصل للامل يقوم المصايب تمسكه تسلمه لايه؟ للموت. يعني معناها اذهب في الدنيا، معناها لا تطيل الامال، اجعل املك في الجنه ان شاء الله. طيب واستخدم القصة كوسيلة إضاحية. في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رجلا ضاقت به السبل في بلاده، هو في بلده المعيشة كانت يعني مكلة شوية، ما في الشغل، الأمور ضيقة، قال سأذهب أبحث عن عمل، فسافر بلد تانية. فلما سافر البلد الثانية كان بينه وبين البلد دي بحر، ركب البحر وسافر، ولما سافر مشيت معاه الحال هناك، ذهب فقال التجر اشتغل في التجارة، فالتجر في الخمر، وبعدين باع خمرة، أول مرة باعها صرفة كسب، والمرة الثانية طمع شوية قال لك هو الناس بتميز، خلط الخمرة بمي كسب أكتر، وبعديها كسب أكتر، فلما جمع الفلوس وخاف عليهم الضيعة أراد الرجوع إلى بلده، وهو راجع قال أريد أن أحمل معي من هذه البلاد شيئا إلى أهلي، أخذ بهم هدية. طب هم عندنا ايه؟ اخذ هدية ايه؟ اخذ شيء مش عندنا. لما راح اشترى قرد، اشترى قردا، قال لك القرد ده اخذه للصغار يلعبوا عليه، ويبقى هدية وذكرى. وشال القرد وركب السفينة. القرد هو في السفينة، انت عارف القرد دمه خفيف والحركة بتاعته أخف من دمه، دمه يتحرك كده حتى حمل الشنطة وطلع بيها على شراع سفينة، طلع فوق خالص، وكله قاعد بمصيره كده بيضحك، يعني هيعمل ايه؟ منتظر الفيلم هينتهي على ايه؟ القرد عمل ايه؟ فتح الشنطة يقوم يمسك دينار يرميه في السفينة، ودينار في البحر، دينار في السفينة ودينار في البحر. لما انهى المهمة جاب الشنطة في كفه ونزل، فجعل الناس يعزون الرجل، يقولوا عوضك على الله، وهو يقول لهم كلمة واحدة، يقول لهم مال الماء للماء، هم مش فاهمين حاجة، يقول لهم مال الماء للماء، يا عم يا ابونا عوض الخير، يقول لهم مال الماء للماء. وفي الاخر قال لهم القصة، انا كنت الاول شغال صح، وبعدها غشيت، اللي جبته من المية راح في المية، قصة معبرة. ده برضو كان برد بيها الصحابة، يعني بيقول له هتهلب وتزور كله هيروح في الهواء، مش هيبقى دول ايه؟ حتى ده لو بيجي، يعني ده لو بيجي، لكن الحرام لا يبقي الحلال. والشاعر يقول دمع الحرام مع الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، قالوا احنا ما بنجملش شريك، ينت يعني في البيت، الحرام زاح الحلال وعسكر في البيت، وبعديها ضاع الحرام وبيجي الحال على الحال السيء. ومن ثم اتقوا الصحابة بهذا، فعلموا ان الحرام لا يبقى ولا يدوم الا الحلال، يدوم الحلال ويدوم اثره. ورد كذلك بالمثل، اهو بيقول لهم البيت الذي ليس فيه ذكر لله خرب وميت، اما البيت الذي يذكر الله فيه بيت عامر، وهو بيت فيه حياه، بيت فيه حياه. قال مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. اذا احي بيتك ايها الاخ الكريم بتنفلك فيه. كذلك من الثواب ثواب سائر النوافل. النوافل ديت منها نوافل راتبة، يعني ايه راتبة؟ كان النفل يحافظ عليها، ومنها نوافل غير راتبة. اما النوافل الراتبة فهي على خلاف عند الرواه، ابن عمر قال 10 والسلسة قال 12، ابن عمر قال 10 وعدهم كالآتي، قال ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. يبقى كده كم ركعة؟ 10. سيدة عائشة رضي الله عليها استدركت على ابن عمر، قالت رحم الله ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء ركع في البيت ركعتين قبل أن يأتي المسجد. يبقى ابن عمر أعلم بالناس لهم في المسجد، والسيدة عائشة أعلم بفين؟ في البيت. يبقى من ثم اثنتا عشرة ركعة. تعالى لنقرأ الرواية. في الرواية التي رواها مسلم من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بها بيتا في الجنة. طيب أم حبيبة اسمها ايه؟ رملة. بعضهم قال رملة وبعضهم قال هند. المشهور رملة يا شيخ. المشهور والصحيح رملة. رملة بنت أبي سفيان. اخت معاوية لابيه. اخت معاوية لابيه. ليست اختا شقيقة لمعاوية. معاوية ام اسمها ايه؟ هند بنت عتبة. اما ام حبيبة امها اسمها صفية بنت ابي العاص عمة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. الحظ معايا. ام حبيبة بنت عمة مين؟ بنت عمة سيدنا عثمان بن عفان. لذلك ام حبيبة تزوجت عبيد الله بن جحش. كان مسلما. فلما اوذي في مكة هاجم الحبشة واخذها معه. وهو في الحبشة تنصر. ومات على النصرانية. فلما تأيمت ام حبيبة. تأيمت يعني ايه؟ اصبحت بلا زوج. ارسل النبي عليه الصلاة والسلام الى النجاشي يخطبها له. فخطبها النجاشي. المؤرخون اختلفوا بدل. فريق قال لك لما خطبها النجاشي امهرها باربعمائة دينار. وقالوا زوجه خالد ابن سعيد بن العاص. وفانت يقول لك لا ده اللي زوجه عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. اختلفوا بدل. قال لك طب خالد بن سعيد ابن العاص وعثمان بن عفان. قالوا خالد زوج النجاشي نيابة للنبي عليه الصلاة والسلام بالوكالة يعني. يعني عقد النجاشي بالوكالة. الفريق قال لك لا. هو خطبها من خالد بن سعيد لأنه كان وليا عليها بعد موت زوجها من عائلته. ولما جاءت المدينة طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان أن يعقد له. يبقى اتزوج من عثمان بن عفان على أيل. قال لأن عثمان كان ابن ايه؟ كان ابن خالها على أيل. أم حبيبة أصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عليه. واحد يقول لي الله لماذا لم يزوجها أبو سفيان؟ لأن أبا سفيان يوم ذاك كان مشركا. والمشرك لا ولاية له على ايه؟ على المسلمة. مش هو عليها ولاية. ولما اسلم ابو سفيان الامر انتهى. سمعت ترتيب. طيب ام حبيبه رضي الله عليها ماتت سنه 44 من هجره النبي عليه الصلاه والسلام. ام حبيبه بتقول سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعه. خليها تغير منها هي جاي اسمع خليها. الانسان منا بيبقى حريص ان يبنى له بيت في الجنة. يقوم والله بقى في واحد تاني من فعل يبني في قرية ما فيهاش مسجد يبني فيها مسجدا. وده كلام طيب كلام طيب جدا. لكن الكسرة الكسرة تعمل ايه؟ بيقول لك البلاد ده مسجد. طب يا عمي ما بلدك فيها 100 مسجد. انت هتبني مسجد جنب المسجد هتفرق جماعة الناس. انت متبرع بيه ما تبيعه يا عم وحطه في بلد مش فيها ايه؟ مش فيها مسجد. وإلك مسجد إلك عند الله بيت في الجنة. هذا وعد النبي عليه الصلاة والسلام. مش لازم يبقى في أرضك. لكن ممكن هو يقول لك يا عم الشيخ هتغني علينا. أنا هنا يا عم الشيخ لو عملت المسجد هنا هجيب تخصيص من الزراعة وتبقى الأرض سكن وبعديها هبيع بالشيء الفلاني. يبقى هو عامل لله ولا الدنيا؟ الدنيا. لازم نفهم شوية. أنت باين لله متبرع لله أيوه لله خلاص ما يضرنيش في أرضي في أرض غيري ما دام لله. شوف المكان اللي مش فيه مسجد وشيل من هنا وحط هنا. شيل من هنا وحط هنا وأجرك على الله. يقول يبنى لك بيت في الجنة. طب يقول فقير يقول لك مش معايا ابن جوامع ولا معايا اتبرع. نقول له يا عم مش بعد ما بعدش. صلي 12 ركعه في النهار والليل بعيد الفرض يبنى لك بيت في الجنه. ربنا يبنى لك بيت في الجنه ب 12 ركعه. اثنين قبل الفجر واربعه قبل الظهر واثنين بعد الظهر واثنين بعد المغرب واثنين بعد ايه كده كم ركعة؟ 12. الحرص على هذه الثنتي عشر يبنى الانسان كل يوم بيت في الجنة. يقول لك الحمد لله انا بدالي 50 صلاة بسليهم، يبقى انا كده بني له كم بيت؟ 50. يا رب حرام عليك، ليه ده كل يوم من كل يوم بيت، كل يوم بيت، اضرب 50 في 355 كل يوم بيت. او امال كل كل 12 ركعة بيت، يبقى ايه كل كم بيت؟ الاف البيوت ولا حاجة. انت ما تعرفش ان اخر واحد يطلع من النار من عصاة الموحدين ويدخل الجنة يبقى هو رقمه كم في دخول الجنة؟ يبقى اخر واحد، اخر واحد خروج من النار واخر واحد دخول الجنة، له في الجنة مثل الدنيا وعشرة امثالها. الدنيا فيها كم بيت؟ ملايين مليارات. اذا كان العالم 7 مليار او 8 مليار، كل واحد النهارده الموت واحد مليارات من يوم ما ربنا خلقها لغايه ما يفنيها. ومن ثم فضل الله واسع، فضل الله واسع، ولا عليك الا ان تحفظ النبي عليه الصلاه والسلام بالتزام اوامره. 12 ركعه في اليوم ببيت في الجنه، نسأل الله تعالى الجنة. طيب تعالى بلك نفصل الركعات دي لنرى سنوى تفاضلا في الركعات. هل السنة قبل الفجر مثل السنة قبل الظهر ولا في زيادة؟ في الثواب. سنقرأ يا شيخ أحمد. رأى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لهم أحب إلي من الدنيا جميعا. الركعتان اللتان يصليهما المسلم قبل صلاة الفجر أفضل من الدنيا وما فيها. إيه اللي في الدنيا؟ إيه اللي في الدنيا؟ كل ساكت، كل الدنيا مش بلاش فيها حاجة؟ كل شيء، المناصب، كل حاجة، كل ما في الدنيا. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. والنساء كانت هاتين ركعتين احب اليه من الدنيا جميعا. يبقى اذا ده يميز ركعتي الفجر عن ايه؟ عن باقي الركعات التي تصلى في النهار. طب ليه؟ لان الوقت ده وقت ايه بالنسبه للمصلي؟ وقت نوم. وقت نوم، النوم في الوقت ده بالذات بيبقى معسل جدا. بيبقى معسل على الاخر. بياتيه المجرم يربط له على الجفا كم ربطه. وبعديها لما هي بقت عايز يقوم مش عارف يقوم، يقعد ينازع النفس ويحارب الشيطان، يقوم يبقى عقده انفكت، يتوضا التاني انفكت، الله اكبر الثالثه ايه؟ انفكت. ثم يصبح طيب النفس نشيطا. اما الثاني مش قادر يقوم، يقول له خليك شويه كمان شويه، لسه بدري يا اخي، لسه في التواشيح، ما تخافش، نعم. وبعديها اذن يقول لسه في كمان قراءه قران كريم، نام كمان شويه. وبعدين الناس بخمسه يقولوا لا ده دي مش اقامه، ده انت نسيت. هوب يقوم الساعه 10 الصبح، يقوم عينيه وارمه وحالته بالبره ووشه مصفر، مالك يا فلان؟ يقول والله انا نايم تعبان. ليه؟ ما علي النهارده الفجر. الشيطان ضحك عليه فقام في الصباح خبيث النفس كسلان. يبقى لذلك تميزت ركعتا الفجر عن باقي الركعات لأنها في وقت نوم. طيب تعال بعد ذلك لنبين ثواب الركعات التي قبل الظهر والتي بعده. روى الإمام أحمد في مسنده واصحاب السنن في سننهم. ابو حبوش من هم اصحاب السنن؟ ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. بارك الله فيك. يبقى روى احمد واصحاب السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن ام حبيبه رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعده حرمه الله تعالى على النار. يبقى هنا زاد كم؟ زاد 2. يبقى 4 قبلها راتبة، 2 بعدها راتبة، الاثنين دول يعني المطلق النافل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يحافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. وفي رواية عند النسائي: لا تمس النار وجهه أبدا. فرصة، فرصة 4 قبل الظهر و4 بعد. طب 4 قبل الظهر حصلين في المسجد حسب ما يتيسر لك صلي يا سيدي، اهم شيء تصلي. ينفع على بعضهم ينفع، ينفع 2 و2 ينفع، ما يتيسر لك صلي. 4 دفعة واحدة، 4 بتسليمتين انت حر، صلي. وعن عبد الله بن الصائب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. يعني وقت الزوال، يعني وقت الزوال يا جماعة؟ وقت الظهيرة هو يعني ايه الزوال؟ ارتفاع الشمس في قبل السماء. الشمس لما بتاتي من المشرق بتمشي كده، بتمشي تقوم بتوصل الى وسط السماء، لما تقف في وسط السماء ده وقت منهي عن الصلاه فيه، ينهى عن الصلاه وقت توصلها السماء. ليه؟ ده وقت متعبد فيه عمل الشيطان. طب بعديها بتبدا الشمس تتحرك عن وسط السماء نحكي غرب كده، لما يتحرك يبقى ده اول وقت الظهر. يعني قبل الظهر بثلث ساعه؟ لا، بعد اذان الظهر. لا بتكلم اللي هي توسط الشمس، لا بيكون قبل الظهر بشويه. بتكلم اول ما الشمس تتزحزح عن وسط السماء كده في الغرب يبقى يبدا وقت الظهر. بتكلم عن الكراهيه. الكراهيه يكره عن يكره او تكره الصلاه وقت توسط الشمس في السماء. اسال سؤال، اي صلاه تكره؟ مطلق النافله. اما التي لها سبب لا تدخل في الكراهه. يعني لها سبب؟ واحد داخل المسجد في الوقت ده يصلي ولا ما يصليش؟ يصلي.